بلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو قل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها بسم الله الرحمن الصلاة وأذنت لربها وحفظت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء Yeah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق

صدق الله.